إذاعة بريدة تقدم لا إله إلا الله الحليم العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم يا سامع الشكوى ويا كاشف البلوى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يا من هو أضحك وأبكى، ويا من أمات وأحيا، ويا من عليه النشأة الأخرى، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك واخذل المشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين، اللهم فرق جموعهم وخالف بين كلمتهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. اللهم جللنا رحمتك وألبسنا عافيتك